بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل في هذه المرة الجزء الثاني من القراءة في كتاب صحيح الترغيب والترهيب لفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه، والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا، فقام من السحر في ضراء وسراء. قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وحسنه الشيخ الألباني. وهؤلاء الثلاثة، اثنان منهم في قيام الليل، أحدهم الذي يترك فراشه اللين والمرأة الحسنة فيقوم من الليل فيقول الله، كما يعني، وهذا حديث قدسي، يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. أما الثاني فهو الذي كان في سفر وكان معه ركب والسفر فيه مشقة بالغة، فسهروا ثم هجعوا ناموا، إلا هو قام يقوم الليل في وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، وفيه من المجاهدة ما فيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله جل وعلا: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى يهري قدمه، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يهري قدمه. قال الحافظ المنذري، رواه أحمد وأبو يعلى، وحسنه لغيره الشيخ الألباني: صار عن وطائه ولحافه، أي قام بهمة ونشاط. الوطاء خلاف الغطاء، وهو الفراش. قال الحافظ المزري، ورواه الطبراني موقوفا بإسناد حسن، ولفظه: إن الله ليضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ، ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك، فيقول: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. صححه لغيره موقوفا الشيخ الألباني. الدثار، يقول الشيخ الألباني في الحاشية، الغطاء، ومنه دثروني أي غطوني. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقده، وإذا وضأ وجهه انحلت عقده، وإذا مسح رأسه انحلت عقده، وإذا وضأ رجليه انحلت عقده، فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ويسألني ما سألني عبدي فهو له. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له. قال الشيخ الألباني: حسن لغيره. وهذا الحديث فيه بشارة طيبة للذي يجاهد نفسه ويستيقظ من الليل، يعني يجاهد نفسه إلى الطهور، والله يطلع عليه والله ينظر إليه وينظر إلى مجاهدته، فيقول: ما سألني عبدي فهو له. وهذا إشارة إلى استجابة الدعاء من كان حاله مثل حال هذا الرجل، فالمأمول والمرجو من الله أن يستجيب له دعاءه. من عبد الله بن أبي قيس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني. وهنا في نكتة يعني ذكرها يعني بعض العلماء، أن صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة القاعد نصف صلاة القائم في النفل يعني في الثواب، ولكنه صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن صلاته قاعدا لها أجر مثل صلاته قائما. واستدلون بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدة. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. أخرجه الإمام مسلم. يبقى صلاة النفل لنا قاعدا جائزة بإجماع العلماء، ولكن لها نصف الأجر. يستثنى من ذلك إذا كان المصلي النفل مريضا، له أجر الصلاة كاملا لأن له عذر. وعلى أي حال، فالحديث يعني صلى الله عليه وسلم يعني كان من أغلب أحواله أنه كان يصلي حتى تتورم قدماه وتتشقق من طول القيام، ولكن كان من هديه أنه إذا مرض أو كسل يصلي قاعدا، وله إن شاء الله الأجر كاملا لأن ذلك من خصائصه. أما نحن نجاهد أنفسنا على الصلاة القائمين، فإن مرضنا أو كسلنا فنصلي قاعدين خيرا من ألا نصلي على الإطلاق. عن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان رضي الله عنه لينظر اجتهاده، قال: فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له، فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. إذا صلى الناس العشاء صدروا عن 3 منازل، منهم من عليه ولا له، ومنهم من له ولا عليه، ومنهم من لا له ولا عليه. فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه في المعاصي فذلك عليه ولا له، ومن له ولا عليه فرجل اغتنم بظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي فذلك له ولا عليه، ومن لا له ولا عليه فرجل صلى ثم نام فذلك لا له ولا عليه. إياك والحقحقة وعليك بالقصد وداوم. قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير موقوفا بإسناد لا بأس به، ورفعه جماعة. أما الشيخ الألباني فقال: صحيح لغيره موقوف. والحقحقة ذكر تفسيرها الحافظ المنذري فقال: الحقحقة هو أشد السير، وقيل هو أن يجتهد في السير ويلح فيه حتى تعطب راحلته أو تقف، وقيل غير ذلك. انتهى كلام المنذري. يبقى سيدنا سلمان بيوصينا بالاقتصاد الاعتدال والمداومة على العمل الصالح. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في الدنيا حسد إلا في 2، الرجل يغبط الرجل أن يعطيه الله المال الكثير فينفق منه فيكثر النفقة، فيقول الآخر: لو كان لي مال لأنفقت مثل ما ينفق هذا وأحسن، فهو يحسده. ورجل يقرأ القرآن فيقوم الليل وعنده رجل إلى جنبه لا يعلم القرآن، فهو يحسده على قيامه أو على ما علمه الله عز وجل القرآن، فيقول: لو علمني الله مثل هذا لقمت مثل ما يقوم. قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير وفي سنده لين، وحسنه لغيره الشيخ الألباني. قال المنذري: الحسد يطلق ويراد به تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذا حرام بالاتفاق. ويطلق يعني هذا القسم الآخر من إطلاق الحسد، ويطلق ويراد به الغبطة، وهو تمني حالة كحال المغبط من غير تمني زوالها عنه، وهو المراد في الحديث وفي نظائره. فإن كانت الحالة التي عليها المغبط محمودة فهو تمن محمود، وإن كانت مذمومة فهو تمن مذموم يأثم عليه المتمني. ده كلام زي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه الإمام مسلم. عن يزيد ابن الأخنس: وكانت له صحبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل آتاه الله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه ويتصدق فيقول رجل مثل ذلك. رواه الطبراني في الكبير. قال المنذري: ورواته ثقات مشهورون. والحديث قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. يبقى هذا الحديث يبين لنا ليس مجرد قيام بالقرآن يعني ليلا ونهارا فقط، ولكن ويتبع ما فيه، يعني نقرأ القرآن ونتبع ما فيه من الأوامر والنواهي فنمتثل لذلك. وعن فضالة ابن عبيد وتميم الداري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. إذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ وارق بكل آية درجة، حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل للعبد: اقبض، فيقول العبد بيده: يا ربي أنت أعلم، يقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم. قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. قال الشيخ الألباني: حسن. قوله صلى الله عليه وسلم بهذه الخلد وبهذه النعيم فسرها الشيخ الألباني في الحاشية فقال: أي اقبض بيمينك على الخلد وشمالك على النعيم، كما في رواية أخرى لابن عساكر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. هذا الحديث الجميل يقسم أحوال المسلمين بالنسبة إلى قيام الليل إلى 4 حالات. الحالة الأولى: من قام بأقل من 10 آيات فهذا يكتب من الغافلين، فمن قام ب10 آيات حتى قبل 100 لم يكتب من الغافلين، إذن يمسح من سجل الغافلين. ومن قام ب100 آية كتب من القانتين. القانتين يعني يكتب من في سجل القائمين بالليل أو في سجل الطائعين لله عز وجل. ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. المقنطرين قال المنذري: أي ممن كتب له قنطار من الأجر، حاجة كبيرة جدا كما كنا في الحديث السابق أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: والقنطار خير من الدنيا وما فيها. قال الحافظ المنذري: من سورة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن 1000 آية، والله أعلم. يعني الجزئان الأخيران من تبارك وعمه 1000 آية في عد الحافظ المنذري رحمه الله تعالى. فإذا يعني اجتهدت شوية قرأت هذين الجزئين فإنك ستكتب من المقنطرين، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي بعض المعاصرين يعني عدوا الآيات في هذين الجزئين وجدوها 1000 آية إلا 5 آيات، فإذا ضمنت إليها أي سورة أخرى يعني 5 آيات أو أكثر فهذا أحوط. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. رواه ابن خزيمة في صحيح، وصححه الشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني في الحاشية معلقا على قوله: من قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين، هكذا الرواية بالشك، والمعتمد يعني معتمد دون جملة لم يكتب من الغافلين، لأن هذه في من قام ب10، من قام 100 كتب من القانتين، كما في حديث ابن عمرو المتقدم. الله تعالى أعلى وأعلم. ونذكر حديثا في ترغيب في قيام الليل لم يذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. قال فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح برقم 2616، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. الشاهد من الحديث، لأنه طويل شوية، قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. هاتان آيتان من سورة السجدة نقرأهما: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حافظ ابن رجب له تعليق في جامع العلوم الحكم على حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: وقد تقدم أن صدقة السر تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب، فكذلك صلاة الليل. انتهى كلام الحافظ ابن رجب. يعني معنى كلامه إيه؟ إن كما أن صدقة السر تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، فإن صلاة الليل له نفس الفضيلة، فإنه يطفئ الخطيئة ويطفئ غضب الرب. معنى أيضا أثر موقوف عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على العلانية. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني موقوفا تحت حديث رقم 4010 في السلسلة الضعيفة. هذا الحديث يرى مرفوعا وموقوفا، يعني ضعفه الشيخ الألباني مرفوعا وصححه موقوفا، عشان كده قلنا قال عبد الله بن مسعود ما نشكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك ما كنت في صلاة فإنك تقرع باب الملك، ومن يكسر قرع باب الملك يوشك أن يفتح له. قال هيثمي في المجمع، أخرجه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. ومعلوم أن صدقة السر ثوابها أعلى من صدقة العلانية، كلاهما خير، كما قال سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي،